بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم في هذا اللقاء 12 من أيام شهر رمضان، في اليوم 12 في الجزء 12 بإذن الله تعالى، والذي نأخذ فيه بإذن الله سورتي هود ويوسف. طبعا سورتي هود ويوسف كلاهما من آل ألف لام را، مع سورة يونس التي أخذناها أمس. كل واحدة منهم تتحدث عن العقيدة لكن بصورة أو بجانب من الجوانب. كل يعني سور ألف لام را نزلت بهذا الترتيب، نزلت بعد السنة العاشرة من البعثة، وهي أشد فترة على النبي صلى الله عليه وسلم. هي الفترة فترة خروجه من شعب أبي طالب بعد حصار دام 3 سنوات. ماتت بعدها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، مات عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يسنده ويدافع عنه، وزيادة أنه مات على الكفر. وأشد حقيقة ما يعني ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم هو تقريبا توقف الدعوة، توقف الدعوة. يعني في هذه الفترة لم يسلم إلا القليل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لشدة الأذى الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة، وكذلك لتضييق يعني تضييق قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاته بالناس ودعوتهم إلى الإسلام. فكان يخرج في زمن الحج أو في وقت الحج لأنه يأمن على نفسه. فهذه فترة كانت شديدة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مخرج أو يبحث عن من يحمل هم هذه الدعوة. ونرى حقيقة يعني هذا الطابع على السور التي نزلت حينها، وقلنا هي تقريبا أكثر فترة نزل فيها سور، ويعني فيها كذلك قصص وفيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني من أبرز السور المناسبة لهذا الوقت هي سورة هود، وسنرى لماذا. سورة هود ليس لها اسم ثاني، هي سميت باسم النبي، نبي الله هود عليه السلام، مع أنها يعني لم تذكر فقط قصة هود، يعني ذكرت قصة سبعة من الأنبياء: نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليه السلام عليهم السلام جميعا، ومع ذلك سميت بهود. ولعل في تشابه شديد بين قصة هود وبين يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة يعني في هذه الفترة. نأخذ يعني أكثر من جانب من المشابهة. شابهت قصة هود يعني مع قومه بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في رد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم البينة، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ونفس الشيء كذلك ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنفس الرد في عدم نزول البينة. وطبعا هنا نؤكد عدم نزول البينة لا يعني أن لم تكن هناك دليل، فالقرآن الكريم دليل، لكن يقصد بها، ونفس الشيء بالنسبة ليهود، لم تنزل بينة التي طلبوها أو التي يريدون. ولا يعني عدم نزول البينة إطلاقا، فكل نبي أرسل ببينة حتى يعني يتأكد قومه من صدقه، فهود عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني لما طلبوهم من تعنتهم في هذا الطلب. كذلك رد النبي على قومه، قال هود عليه السلام: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سورة الأعراف: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كذلك يعني هذا التشابه الثاني، قلنا التشابه الأول في رد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التشابه يعني تشابه رد النبي ورد المشركين على النبي ورد المشركين كذلك على هود عليه السلام عليهما السلام. التشابه الثاني في رد النبي وهود عليهما السلام على أقوامهم. التشابه الثالث كذلك في جزيرة العرب، تشابه في البيئة أن كلاهما في جزيرة العرب. والتشابه الرابع كلاهما يعني كان يعظم البيت الحرام، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة طويلة حول يعني منع المطر على عاد 3 سنوات وإرسالهم وفدا إلى مكة للدعاء لهم عند الكعبة. فهذه القصة كانت معروفة نسبيا، يعني معروفة نوعا ما، يعني هذه الأحداث أو يعني إشارة إلى هذا في جزيرة العرب أو في مكة، فيعني عفنت عندهم تشابه في هذا الجانب. هذه السورة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، شيبتني هود وأخواتها، شهود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقيل ما شيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيها قولان لما شيبت هود بالذات النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هي لقوله تعالى فاستقم كما أمرت، وهي آية شديدة جدا على النفس، الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى وليس كما رغب الإنسان، معنى تتبع أمر الله عز وجل في كل الأحوال. قول ثاني كذلك قيل الذي شيبه هو مصارع الأقوام، هو مصارع الأقوام. ذكرنا يعني وقت نزول السورة، طبعا هي قلنا أنها من ألف لام راء لها مناسبات عديدة مع سورة يونس، كلاهما تسمى باسم النبي، كلا السورتين ابتدأت بالحكمة في سورة هود، يعني في سورة يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وفي هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فكلاهما يعني ابتدأت بحكمة والتنويه بالكتاب يعني بالقرآن الكريم. ركزت سورة يونس على الأدلة العقلية لإثبات أصول الاعتقاد، وركزت سورة هود على الأدلة النقلية من قصص الأمم السابقة. وطبعا لا تخلو هود من أدلة عقلية كذلك في طيات، سواء في البداية يعني في الافتتاحية والختام، أو كذلك في طيات القصص. كلاهما تحدى يعني فيها تحدي بالقرآن الكريم، وبيان أنها يعني آية النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم استطاعة العرب ومن معهم أن يأتوا بمثل هذا الكتاب. ففي سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، عفوا هذه في سورة يونس، وفي سورة هود فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أنه في سورة هود ذكرت مفتريات، يعني أنها التحدي كان بالبلاغة فقط وليس بصحة وبحكمة المحتوى، بحكمة الآيات وبصحة الأخبار أو الأحكام التي جاءت بها، فكان ناسب أن تكون 10، وكذلك من اللطائف أن سورة هود رقم 11 فما سبقها 10 سور. يعني نأخذ مناسبة سورة يوسف لسورة هود مع سورة يوسف بإذن الله تعالى. اختتمت أو افتتحت سورة هود لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، عفوا اختتمت أي سورة هود ولله غيب السماوات والأرض، وافتتحت يعني فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وافتتحت كذلك ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، فافتتحت يعني افتتحت بالأمر بالعبادة وبه كذلك اختتمت، وافتتحت كذلك بعلم الله عز وجل، واختتمت بحكمته وخبرته كذلك، وهي كلاهما في نفس المعنى في نفس السياق. نأخذ أهم مواضيع سورة أحسن الله إليكم، أهم مواضيع سورة هود. سورة هود يعني افتتاحية، افتتحت بحقائق العقيدة واختلاف الناس حولها، يعني أسباب الضلال وكذلك العواقب، واختتمت بسنن الله عز وجل وتوجيهات لهذه الأمة المسلمة. افتتحت في 24 آية، وختمت كذلك ب 24 أو 23 آية، 24 عفوا 24 آية. ثم يعني لب السورة كله قصص، كله قصص، 75 آية كلها القصص. قلنا هي سبع، تناولت قصص سبع من الأنبياء: نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهما السلام. نبدأ في افتتاحية السورة. أول آية كما كانت كذلك في سورة يونس هي التنويه بالقرآن الكريم. طبعا هذه في يعني أغلب السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، عدا أربع سور اللي هي مريم والقلم والعنكبوت والروم، وكل البقية جاءت التنويه بالقرآن الكريم. هذه الآية الأولى. ثم جاءت في الآية الثانية إلى الخامسة مضمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مضمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ففيها وضوح في الدعوة، وذكرت كذلك يعني الدعوة يعني الأمر بالاستغفار وغير ذلك. وسنرى أن هذه المعاني هي التي تتكرر في كل قصة من قصص الأنبياء. فحقيقة أن من خصائص قصص الأنبياء الواردة في هذه السورة تشابهها الشديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قصة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، خاصة في تلك الفترة بالذات. فقلنا يعني جاءت مضمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الآية الثانية إلى الآية الخامسة، إلى قوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ثم جاءت بعد ذلك قدرة الله عز وجل وسنة ابتلاء الناس بالخير والشر وأحوالهم فيه بين يعني مستجيب ويعني معرض، من الآية 6: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن ابتلاء الناس بالخير والشر وأحوالهم. فمنهم يعني من إذا مسه الخير يعني أو إذا مسه الشر بعد الخير كان يئوس وكفور، ولئن أذقناه يعني إذا مسه الخير بعد الشر كان يعني فرح، يعني فرح بطر، كبر وتفاخر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هذه الآية الوحيدة التي جاءت بهذا المعنى، أن يعني الآيات أن تأتي يعني إلا الذين آمنوا، هنا جاءت إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكأنها كذلك مناسبة مثل ما ذكرنا لهذه الفترة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تدعوهم إلى الصبر فهو سبيل الفلاح، هؤلاء هم لهم مغفرة وأجر كبير. ثم جاء الحديث صراحة عن تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، من الآية عفوا الآية 12. وفيها يعني قلنا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وظيفته أنه النذير، وجاء فيها التحدي بالقرآن الكريم، جاء فيها التحدي بالقرآن الكريم وبيان أن سبب التكذيب هو يعني الحياة الدنيا، سبب التكذيب الحياة الدنيا. وفصلت يعني السور آل حميم في أسباب التكذيب، وهي إجمالا تعود إلى تقديم الدنيا على الآخرة. ولذلك يعني جاء الرد على هذا السبب ببيان العاقبة، ببيان العاقبة، لأن معرفة الإنسان يعني الإنسان الذي له عقل راجح بعاقبة تقديم الدنيا على الآخرة هي الرادع على هذا الأمر والداعي للتكذيب، عفوا الداعي إلى الإيمان بالله عز وجل والعودة عن التكذيب. أحسن الله إليكم. ثم جاءت من الآية 17: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. جاء فيها أصناف الناس وعاقبتهم، الكفار ليسوا صنف واحد، الكفار ليسوا صنف واحد، نعم هناك يعني ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، كل الكفار فالنار موعده، لكن كذلك الكفار هناك أنواع، هناك من يفتري على الله الكذب، هناك يعني من يكذب على الله سبحانه وتعالى، هناك الكافر الحالو، وهناك من يفتري على الله الكذب، وجاء يعني الرد عليه ب يعني مشهد شهود يعني بمشهد الأشهاد، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد يعني الأشهاد يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني مشهد الوقوف هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب أمام الله عز وجل، ويأتي كذلك الأشهاد على هذا أو الشهود على هذا الكذب. وهناك من يصد عن سبيل الله فهذا يضاعف له العذاب، عذاب لكفره وعذاب لصده غيره عن سبيل الله، وهذا الذي فصل أصلا في عذابه، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أولئك الذين خسروا أنفسهم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وفصل قلنا في عذاب هؤلاء لأنهم أشد على الدعوة، فلا يكفي أنه هو كفر لكن كذلك يصد غيره عن دين الله عز وجل، وهذا طبعا فيها كذلك تثبيت وفيها تسلية للمؤمن عندما يعلم أن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله سيكون هذا يعني هذا مصيرهم وإن لم يهلكوا في هذه الحياة الدنيا، فحقيقة كم من صاد عن سبيل الله مات موتة طبيعية لكن مرده إلى الله عز وجل وسيقف بين يدي الله عز وجل بما قدم. وهناك كذلك المؤمن الموقن بالله عز وجل، فهو الذي آمن وعمل صالحا وأخبت إلى ربه سبحانه، هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نرى طبعا دائما يعني تلازم الإيمان مع العمل الصالح الذي يصدق الإيمان، مع أن العمل الصالح مشمول في معنى الإيمان، فالإيمان ليس فقط تصديق، إنما تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، لكن مع ذلك التأكيد دائما يأتي على العمل حتى يكون هذا المصدق للإيمان ودليل، وأن يعني ينتبه إلى هذا الأمر، ولا يكتفى فقط بالتصديق. ثم جاء يعني أو افتتح المقطع بالمقارنة بين الفريقين في العلم، في قوله تعالى أفمن كان على بينة، الآية 17، أفمن كان على بينة من ربه، من كان مؤمن على بينة وعلى علم، وختمت بوسائل يعني مقارنة في وسائل إدراكه، فهؤلاء يعني من كان على بينة بالعلم بالله عز وجل فهو كالبصير والسميع وغيره، سواء من الكافر أو من يفتري على الله الكذب أو من يصد عن سبيل الله، كلاهما هو فريق واحد في الحقيقة، وهما كالأعمى والأصم، هما كالأعمى والأصم. فبينت أسباب يعني الصد عن دين الله وأسباب الكفر في النهاية نجدها أمرين، اللي هي يعني تقديم الدنيا، وكذلك يعني عدم إعمال وسائل الإدراك السمع والبصر، وهذه نجدها يعني متكررة كثيرا في القرآن الكريم في بيان هذه الحقيقة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونبدأ في القصص. قصة نوح عليه السلام هي أطول قصة في السورة، أطول قصة في السورة يعني ب25 آية، قصة هود ب11 آية، قصة صالح ب7 آيات، قصة إبراهيم عليه السلام كذلك تقريبا ب7 آيات، قصة لوط ب7 آيات نفس الشيء، شعيب ب12 آية، وقصة موسى حقيقة يعني مختصرة جدا، ركزت على نقطة وحيدة وهي اتباع في فرعون، وسنرى هذا التفصيل. قلنا خصائص القصص تشابهها مع أحداث السيرة، وسنأخذ في تقسيم هذه المحاور يعني القصص وما ورد فيها على حسب تشابهها بأحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ قصة نوح ابتداء، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. قصة نوح عليه السلام فيها دعوة نوح لقومه من الآية 25 إلى 26 عن الآيتين الأولى والثانية في القصة. ثم بعد ذلك جاء تكذيب قومه له وازدرائهم لأتباعه وطلب طردهم من مجلسه. ولو تذكروا أخذنا هذا المعنى في سورة الأنعام حول الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ونفيه نزل قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نفس المعنى مذكور وقاله قريش أنه لا نجالسك حتى تطرد من كان معك من الضعفاء، من الموالي وممن كان عبيد وغيرهم، أنهم أنفوا أن يجلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا منه مع هؤلاء، وطلبوا طردهم. نفس المعنى جاءنا في قصة نوح عليه السلام، أنه قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ليس لهم رأي، ومن الأراذل من يعني المستضعفين من العبيد الذين ليس لهم رأي. وقال رد يعني نوح عليه السلام: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وقال عليه السلام: ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. فهذه نفس المعاني التي وردت حول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعني رد كبار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طلبهم طرد هؤلاء من مجلسه. كذلك يعني ثم بعد ذلك من الآية 32 إلى 35 استعجال قوم نوح عليه السلام للعذاب، وسنرى نفس هذا المعنى كذلك وقع في سورة الرعد، لعلنا نحيل عليه لما نصل بإذن الله تعالى. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلون بالعذاب، فنفس الشيء كان كذلك من قوم نوح. يعني في كذلك أمر أن في قوم نوح عليه السلام ورد الوحي لنوح أنه سيتوقف، يعني توقف الدعوة نهائيا، ولن يؤمن لنوح أحد، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهذا تخفيف وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، فإن كان يعني قريش أو يعني في قومه توقفت الدعوة نسبيا، لا يعني أنه لن يؤمن أحد، بل بالعكس باب الدعوة مفتوح، والنبي صلى الله عليه وسلم لازال يبحث عن سبل نشر الدعوة يعني خارج قريش، ولا يعني أنه لن يؤمن أحد نهائيا. فكان أكثر من ذلك بالنسبة لنوح عليه السلام، وأنه يعني أوحي إليه بتوقف الدعوة واليأس من إيمان أي أحد، هذا وحي أنه لن يؤمن بعد الآن أحد. كذلك جاء يعني مشهد استهزاء قومه به، وكذلك كان الأذى الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في قومه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كذلك كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قصة صناعة الفلك فيها لفتة يعني جميلة، وما قيل فيها أنها ضرورة الأخذ بالأسباب للنجاة. فحقيقة ليست الفلك هي التي نجت نوح عليه السلام والمؤمنين معه، الله سبحانه وتعالى نجاهم، ولذلك يقول في سورة القمر: وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني خشب ومسامير، ليست هي التي تقف في موج كالجبال، إنما ضرورة الأخذ بالأسباب، كأنها إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالأخذ بالأسباب للدعوة. كذلك ذكر في يعني قصة نوح كذلك قلة الأتباع مع طول الفترة، يقول الله سبحانه وتعالى ومن آمن في الآية 40، حتى إذا جاء أمرنا في هذه الآية آخرها: إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فهذه كذلك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، مع طول فترة زمن نوح عليه السلام لم يؤمن إلا القليل، فقلة الأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله يعني لا تعد بأسا، فهذه السنة أن القلة المؤمنة مقابل الكثرة الكافرة. في كذلك يعني تشابه كبير، أو يعني لعلها من أشد ما يعني يثبت في هذه الفترة، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، في يعني مشهد موت ابن نوح عليه السلام على الكفر، وموته في هلاك قومه، واستغفار نوح عليه السلام، يعني وحتى يعني نحن نقرأ يعني الآية أو دعاء نوح عليه السلام، ونادى نوح ربه، الآية 45، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. في شدة يعني، وهي تجري في الآية 43، وهي تجري عفوا 42، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا، حتى قيل من جمالية القراءة هنا اركب معنا وليس اركب معنا، يبين يعني حرص نوح ويعني استعجاله لابنه للركوب معه. ولا تكن مع الكافرين، لم يقل من الكافرين، فنوح عليه السلام يأنف أن يكون ابنه كافر فيراه مؤمن. وقيل كذلك أنه لعله لم يكن يعلم أنه كافر، فقال ولا تكن مع الكافرين. ثم يعني هذا المشهد شديد، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا المشهد شديد، ويذكرنا بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف أمام عمه، ويعني يترجاه أن يؤمن، أن يقول كلمة لا إله إلا الله يحاج له بها عند ربه، ثم قال يعني على ملة إبراهيم إلى أن مات. فكان هذا المشهد شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك مشهد شديد على نوح عليه السلام. ثم بعد ذلك من الآية 49 إلى عفوا 48 إلى 49، يعني نهاية قصة نوح وبداية الأمم من بعده، ويعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بذكره هذه القصة. فلا تقف على حال، يعني في النهاية سينتهي الأمر وستبتدئ حياة جديدة مع أمم جديدة مع ناس. هذه هي سنة الله عز وجل في أحوال العباد. ثم تأتينا قصة هود عليه السلام، ويعني ذكرنا يعني المتشابه بينها، دعوة هود عليه السلام لقومه، تكذيب قومه له واعتراضهم عن عدم مجيء البينة التي طلبوها، ونفس كذلك الرد يعني على النبي صلى الله رد النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، أو رد هود عليه السلام. ثم نجاة هود عليه السلام والمؤمنين وهلاك المكذبين. ثم أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، جاءتنا قصة صالح عليه السلام من الآية 61. من قوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا نرى أن الدعوة واحدة، دعوة كل الأنبياء مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من بداية السورة، ألا تعبدوا إلا الله، فنفسها نفس الدعوة، دعوة بقية الأنبياء، فهي دعوة الله واحدة ودين الله واحد وان اختلفت الشرائع. فقلنا جاءت قصة صالح عليه السلام، فيها دعوة صالح لقومه الآية 61، فيها تكذيب قومه له وتذكيره بمكانته قبل البعثة، وهذه كذلك يعني مناسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشبيه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، وكان له مكانة عظيمة عند قومه. في قصة صالح يقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجوا عند يعني سادة قريش وكباراتها قبل بعثته، قبل أن يقول أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني عداوتهم له نفس عداوة قوم صالح لصالح، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. فجاءت يعني هذه مشابهة تماما لما قاله قوم النبي صلى الله عليه وسلم له. وكذلك فيها تسلية أمر ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن مع مجيء الناقة، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فهل يعني آمن قوم صالح عليه السلام؟ لا، لم يؤمن قوم صالح عليه السلام. فيعني يعني أن مجيء، يعني حتى لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل الآيات التي طلبوها إلى قريش فلن يؤمنوا بها. ثم المقطع الأخير تكذيب ثمود مع مجيء الآية ونزول العذاب، نزول العذاب بهم. وطبعا في نزول العذاب بهم يعني بيان لإهلاك وتهديد لقريش. وتهديد لقريش بأن يكونوا يعني إن واصلوا على ما هم فيه، إن ثبتوا على كفرهم أن يكون لهم الهلاك. هذه قصة هود، ثم قصة صالح عليه السلام. نأتي إلى قصة إبراهيم عليه السلام، ولعلها مناسبة كذلك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان البركة على محمد وآله. يعني نحن الآن نقول الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فجاء كذلك يعني في هذه السورة بالذات، وفي يعني في هذه القصة تحديدا، جاء يعني رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وجاء كذلك بالرزق يعني بعد الضيق بمجيء يعني ابنه إسحاق، بعد يعني طول انتظار وبعد عقم زوجته سارة وكبره. وجاء كذلك يعني طبعا من 69 إلى 73 فيها رحمة الله عز وجل وبركاته بإبراهيم عليه السلام وآله، وبشارته بإسحاق وبهلاك قوم لوط عليه السلام. لكن نرى أن إبراهيم عليه السلام جادل في قوم لوط، يعني أنه أراد تأخير العذاب عليهم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، الآية 74. وبين الله سبحانه وتعالى يعني سبب هذا الأمر: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أن إبراهيم عليه السلام لا يستعجل بالعقوبة. ولم يذكر قصته مع قومه، فلم يهلك قوم إبراهيم عليه السلام، ولم يدعو إبراهيم عليهم، بل اعتزلهم وخرج منهم. وفيها كذلك يعني ما فيها يعني إشارة ل يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم بقومه وعدم استعجاله لعذابهم. يعني في هذه الفترة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعاد، يعني جاء مع يعني في أشد يوم على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وملك الجبال، وقال إن يعني ملك الجبال يستأذن أن يطبق عليهم الأخشبين، يعني أن يعني يعذب قريش لما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك حليما وقال: إني أرجو يعني أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. وفعلا يعني كان من كبارات قريش وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، من كان بعد ذلك يعني له باع في الإسلام وفي الجهاد وفي الفتوحات الإسلامية، كيعني أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد ويعني عمرو بن العاص وغيرهم. فهنا قلنا فيها إشارة كذلك لحلم إبراهيم عليه السلام. قصة لوط عليه السلام كان فيها يعني من 77 إلى 79 ضيق لوط عليه السلام بمجيء الملائكة وطلب قومه تسليمهم عندما جاءه قومه يهرعون إليه. وجاء من الآية 80 من قوله قال لو أن أو هي يعني الآية 80 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني أن لوط عليه السلام دعا أن يكون له نصير، أن من ينصره، أو تمنى لو كان له نصير. فنرى سرعة استجابة الدعاء، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. بل كان النصير معه أصلا داخل في البيت، اللي هم الملائكة اللي جاءوا بعذاب القوم. ففيها هذه كذلك تسلية في سرعة استجابة الله عز وجل لأنبيائه. لكن فيها كذلك جانب ثاني، وهو هلاك قومه ومنهم زوجته. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة، وقد يعني قبل موتها جاءها جبريل أو جاءه جبريل عليه السلام يعني يقول له أقرأ أن الله يقرأ خديجة السلام، ويعني بشرها يعني ببيت في الجنة، وأنها يعني مبشرة بالجنة والسلام من الله عز وجل. فهذه حقيقة تسلية لأهل الميت عموما يعني. فهذه كذلك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فزوجة لوط عليه السلام ماتت في هلاك قومه على الكفر. ثم جاءتنا قصة شعيب عليه السلام، في يعني جاءت الآية 84 من قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاءت فيها دعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل، قلنا نفس هي نفس الدعوة. النهي عن الظلم الاقتصادي كان في نوع ثاني من الظلم، لكن جاء يعني ما تشابه مع قصة النبي صلى الله عليه وسلم، استهزائهم بشعيب عليه السلام، قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. طبعا هذا فيه استهزاء بأن نبي الله شعيب. جاء في الآية 88 تذكير باستقامته في المعاملات الاقتصادية. جاء كذلك يعني، وهذا أنه فيها كذلك يعني فيها يعني قدوة لهم لو كانوا يعني يعقلون. جاء فيها تذكيرهم بمصير الأمم السابقة ودعوتهم للاستغفار من الآية 89 والآية 90. جاء تهديد قومه له وتوعدهم بالهلاك. وهي نفس الآية تقريبا يعني، نفس الرد في جاءت يعني، قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. نفسها كذلك كانت آية قالها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه. كان كذلك فيها جانب آخر، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله ولولا رهطك لرجمناك. فكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني لم يعني يقتلوه بداية، أو لم يؤذوه أذى شديد مع وجود أبي طالب، فلما مات أبو طالب أوذي أذى شديدا وتجرأت عليه قريش. فكان هذا كذلك نفس الجانب. ثم بعد ذلك نجاة شعيب والمؤمنين وهلاك المكذبين. يعني نرى أن كل هذه القصص يعني أنها ابتدأت بتوحيد الله عز وجل، ثم اختتمت بهلاك هذه الأقوام، وكلها فيها هذا الجانب، فيها جانب تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لو تمادوا على كفرهم سيكون مصيرهم هذا المصير، وأن تكون النصرة للمؤمنين. ثم جاءت قصة موسى عليه السلام مختصرة جدا، جاءت قصة موسى مختصرة جدا يعني في 4 آيات، فيها جانب واحد يعني، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أنه جاء يعني إرسال موسى عليه السلام بالآيات، ثم اتباع القوم لفرعون وهلاكهم في الدنيا والآخرة إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يعني لم يأتي حتى يعني لم يأتي أي تفصيل لهذه القصة سوى اتباعهم لفرعون، ويعني دخولهم النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يعني هذه خلاصة القصة التي وردت، وكذلك لعلها فيها شبه من يعني ما يحصل آنذاك، فيعني توقف تقريبا الدعوة بسبب الأذى، وأساسا يعني رأس الكفر ويعني من يتبعه قومه هو أبو جهل، هو أبو جهل. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فرعون هذه الأمة، قالها عندما رمي أبو جهل في القليب، عندما رمي أبو جهل في القليب. وهذه اللفظة يعني فيها نظر، لكن يعني محتملة للتحسين، ولعل يعني تشابه فرعون مع أبو جهل أن كلاهما عدو للدعوة، وكلاهما حارب النبي وسعى في الإفساد وصد عن دين الله عز وجل، وكلاهما كذلك قاد جيشا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وكلاهما مكر بالنبي. فهذه قلنا القصص الواردة في سورة هود. لنأتي إلى ختام السورة، هي يعني ختام السورة كلها من الآية ذلك من أنباء القرى، من الآية 100 إلى آخر السورة 123، قلنا 24 آية كلها يعني في بيان سنن الله عز وجل وتوجيهات لهذه الأمة المسلمة. بدأت بالتعقيب على القصص ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، وذكرت سنة إهلاك الأمم المكذبة في الدنيا، وذكرت كذلك الغاية بالإهلاك، الغاية بالإهلاك. ولذلك ليست كل الأمم المكذبة تهلك، الإهلاك يكون للاعتبار، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لآية، هذه آيات للاعتبار ليعتبر بها الناس، وإلا يعني فمصيرهم إلى النار، يعني حتى ومن لم يهلك فمصيره من الكفار إلى النار. فليس شرطا، يعني هنا ليس شرطا أن يهلك المكذب، وليس شرطا أن يهلك الظالم. فكم من ظالم يعني مات موتة يعني طبيعية، ولم يكن فعلا، لم نرى فعلا فيه يعني هلاك شديد. فمثلا لو يعني أخذنا مثال أحسن الله إليكم، زعيم القرامطة الذي يعني قتل آلاف المؤلفة، يعني قتل تقريبا 30,000 على حسب الروايات في مكة، في مكة يعني من الحجاج، ومع ذلك لم يذكر أنه مات موتة غير طبيعية، ما ذكر عنه أنه مات موتة عادية، يعني مات فقط، لم يذكر أنه مثلا حصل إهلاك له أو شيء من ذلك. فيعني ليس شرطا أن كل ظالم وكل مكذب وكل مكذب وكل من صد عن دين الله يعني يهلك أو يموت بموتة يعني شنيعة، لا، ممكن أن يموت موتة عادية، فعذابه عند الله عز وجل. عقوبته الحقيقية في الآخرة، عقوبة الدنيا هي للاعتبار، يعني ليعتبر غيره، ليكون عبرة لغيره. فنرى مثلا الظلم الواقع سواء بالمسلمين أو بالناس أجمعين طيلة خاصة يعني 200 سنة، يعني القرنين الماضيين، شديد، آلاف المؤلفة بل ملايين الذين قتلوا، ومات يعني الظلمة يعني موتة عادية. فليس قلنا شرطا للإهلاك، إنما الإهلاك هو للاعتبار، إن في ذلك لآية، لعبرة، موعظة، يعني هذا الهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية. أحسن الله إليكم. ثم بعد ذلك من الآية 104 من قوله تعالى: وما نؤخره، يعني نؤخره يعني يوم القيامة، وذلك يوم مشهود، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، إثبات الآخرة وتمايز العاقبة بين الشقي والسعيد. وهذا من كمال عدل الله عز وجل، بل يعني من العدل أصلا أن يكون، يعني أن يكون هناك عقوبة، هناك جزاء، وهناك حساب. نحن نرى أحوال البشر واختلاف وتفاوت، يعني تفاوت أحوالهم في الظلم والتعدي، وكذلك في النعمة والرزق وغير ذلك، وهذا يلزم أن يكون هناك تفاوت في الحساب، أو أن يكون هناك حساب أصلاً، أن يكون هناك حساب حتى يعني يجازى المحسن ويعاقب المسيء، وإلا لما كان عدلا ولما كانت حكمة في الخلق أساسا. ثم جاءت التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم من لأن مرينا كفر قوم النبي صلى الله عليه وسلم ككفر الأمم السابقة في الآية 109 و111، وبعد ذلك جاءت التوجيهات الربانية، التوجيهات بالاستقامة كما أمر الله عز وجل من غير غلو، الاستقامة كما أمر الله سبحانه وتعالى، والحذر من الغلو في الدين. ونرى هذه المعاني تكررت كثيرا لأن في القرآن الكريم، لأن مم يعني مثلما الكافر يصد عن دين الله، كذلك المسلم المغالي في دينه يصد عن دين الله عز وجل. طبعا لما نقول الغلو، عكس الغلو هو التفريط، والتفريط يكون بالركون للمكذبين، فجاء بعد النهي عن الغلو: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلا إفراط ولا تفريط، ويكون هذا المنهج بإقامة الصلاة والصبر، وكثيرا ما تقترن الصلاة والصبر في القرآن الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة، إلى آخر يعني ما ذكر من اقترانهما. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ذكرت بعد ذلك سبب الأهلاك أمم السابقة، وهي سنة جارية، فلولا كان من القرون من قبلكم، الآية 116 إلى وال117، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، وما كان ربك، الآية 117، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم جاءتنا سنن اختلاف الناس أو سنة اختلاف الناس، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ثم الغاية من القصص في القرآن الكريم تثبيت واعتبار، آية 120 و 121، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وختمت بالأمر بالتوكل على الله عز وجل وسعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله يرجع إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ففيها كذلك يعني تسلية ووعد للمؤمنين ووعيد للكافرين، فوعد أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، ووعيد للكافرين كذلك أن الله ليس بغافل عنهم، فسيأتيهم العذاب في حينه ولا يعني متى ما شاء الله سبحانه وتعالى وكيف شاء. ونكون بهذا يعني ختمنا سورة هود، أحسن الله إليكم. ونرى حقيقة مع تكرر القصص في القرآن الكريم إلا أن كل قصة يعني مناسبة للسورة والسياق التي وردت فيها. فرأينا نفس هذه القصص عدا قصة إبراهيم المضافة في سورة هود، رأيناها في سورة الأعراف التي تتحدث عن تاريخ السنن، ورأيناها مختلفة تماما في بسط القصة. ويكفي مثلا لو أخذنا سوء قصة نوح عليه السلام في مشهد مجيء العذاب، يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا، يعني حتى طبعا ماذا تفيد؟ تفيد طول الزمن. وفي سورة الأعراف، لعل في سورة الأعراف أو في سورة لا إله محمد رسول الله، سورة الشعراء جاءت بالفاء، عفوا في سورة المؤمنون جاءت بالفاء، فتبين سرعة المجيء، لأن في سورة الأعراف جاء الحديث يعني عن تاريخ عن أي في سورة الأعراف نعم: فكذبوه فأنجيناه والذين معه. فكانت يعني بالفاء قلنا تبين سرعة مجيء العذاب، وأنه حتى ولو كان 950 سنة فهو ليس بزمن طويل، في حين أن نفس القصة جاءت في سورة هود بحتى، لأنها هي يعني تبين ما عاناه نوح عليه السلام، فهذا الجانب تبين طول فترة التي يعني أو يعني طول الزمن قبل مجيء العذاب بقومه. فهذه بيان حقيقة يعني 950 سنة في ميزان الأمم لا تسوى شيء، فهي جاءت بالفعل يعني في تاريخ الإنسانية لا ليس له اعتبار. في سورة هود مثل ما ذكرنا أنها جاءت يعني تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان شدة ما لقاه الأنبياء، فجاءت من وجهة نظر الإنسان الذي يعيش في هذه الظروف وفي هذا الأذى، فيعني سيستبطئ النصر وسينتظر، فجاءت بحتى. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. نتوقف دقيقة ثم نأخذ قصة يوسف أو سورة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عن سورة يوسف، هي سورة خاصة بيوسف عليه السلام، هي يعني سورة يوسف وسورة نوح هما السورتين اللي تحدثت عن النبي، يعني من بداية السورة تقريبا إلى نهايتها عدا مقدمة صغيرة وكذلك خاتمة تعقيب على القصة في بيان سنة الله عز وجل. ذكرنا أنها من سور الألف لام راء، ذكرنا قلنا أنها من سور ألف لام راء، أنها يعني نزلت بنفس هذا الترتيب في نفس الفترة، فكانت كذلك تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بقصة نبي من أنبياء بني إسرائيل عاش فترة أو يعني عاش كيد وضيق طيلة حياته، ثم جاءه التمكين بعد جاءت التمكين بعد الشدة. سورة يوسف يعني في قصة يوسف وما جاء بعدها من تعقيب تتحدث عن الوعد بالتمكين بعد البلاء أو بعد الشدة، طبعا تثبيت ووعد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فما حصل ليوسف عليه السلام فهو ليس خاص، إنما هي سنة جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جاءت بثلاث آيات في افتتاحية السورة، ويعني خاتمة بعشر آيات تعقيبا على القصة، وكل يعني محور السورة في أحداث قصة يوسف عليه السلام. افتتاحية السورة تحدثت عن مكانة القرآن الكريم وصدق ما جاء به، ومنها القصص، فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل الدقيقة من حياة يوسف عليه السلام. واختتمت بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة التكذيب وسنة التمكين مثل ما ذكرنا بعد الابتلاء، والأمر بالدعوة والاعتبار من القصص. هذه يعني خاتمة السورة. السورة نراها الآن في ثمان فصول، في ثمان فصول في أكثر يعني كل فصول عفوا كل فصل فيه بعض المشاهد سنأخذه بإذن الله تعالى. الفصل الأول عندنا رؤيا يوسف وتعبير يعقوب عليه السلام، وكان هذا هو المشهد. ثم فصل الثاني يوسف وأخوته واتفاقهم على إلقائه في البئر وتنفيذ هذه المؤامرة. حقيقة أن اختصت سورة يوسف بمشاهد وكأنها مشاهد تمثيلية، وكأنك ترى الأحداث في يعني شريط أمامك، ترى الشخصيات وترى الحوار الذي دار وترى الأحوال، بل حتى يعني قد ترى يعني ترددهم، مثلا في قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، في يعني ضم الشفتين، القراءة بالإشمام أو بالروم، إما بتأمن يعني عندما تقول تأمن أن تضم الشفتين وترجع، أو أنها تأمن وفيها الروم أو يعني ما يسمى كذلك بالاختلاس في حركة النون التي تعطينا أحوال إخوة يوسف عليه السلام وهم يعدون أباهم يعني أو يعني يراودون أباهم لأخذ يوسف، وهم يعلمون أنهم سيخونون هذا الأب. فيعني تبين هذه الصورة حتى وكأنك ترى الشخصيات أمامك تتحرك و يعني تتحدث وكذلك تتصرف يعني يعني بهذه المشاهد العظيمة. سورة يوسف يعني فيها يعني تفصيل لبعض الأحداث وإيجاز لبعض الأحداث على حسب ما يناسب المقام وما يكون للاعتبار. وما يكون للاعتبار فنجدها تنتقل من مشهد إلى مشهد مباشرة بدون يعني حبكة القصص، يعني القصص الناس والزيادات ويعني ما يحرك العواطف وما يحرك يعني الشهوات مع ما فيها من المشاهد، وهذه جمالية بل إعجاز في سرد القصص القرآني. المشهد الأول لخص قصة يوسف، فهي كانت يعني افتتحت بالرؤية، وقصة يوسف ختمت بتأويل هذه الرؤية، وبينت لنا الآيات يعني هذا التأويل أو علم يوسف عليه السلام بهذا التأويل في قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وختمت قلنا بهذا التأويل يعني بسجود الأحدى عشر كوكبا والشمس والقمر اللي هم والد يوسف عليه السلام ووالدته. سبحان الله من اللطائف التي قيلت هنا بالنسبة للنساء أن شبهت النساء بالشمس وشبه الرجال بالقمر، طبعا الشمس أنثى والقمر ذكر، فالشمس هي الأم والقمر هو الأب، وأن يعني القمر لا يشع إلا يعني بالشمس، يعني كيف يشع القمر؟ القمر لا يشع أصلا، يعني القمر يعكس ضوء الشمس. فمع عدم ذكر أم يوسف عليه السلام إلا أنه جاء المدح في هذا التشبيه، وجاء التنبيه على أهمية المرأة في هذا التشبيه، في تشبيه الأم بالشمس والأب بالقمر. قلنا جاءت 4 مشاهد في يعني اتفاق أو يعني مؤامرة إخوة يوسف عليه السلام وتنفيذ هذه المؤامرة. طبعا يعني صورة يوسف فيها معاني عظيمة جدا، يعني لا نستطيع الوقوف عليها، نمر عليها بعجالة. تبين أهمية، يعني سبحان الله، خاصة الذي لا يتعود بالكذب. فإخوة يوسف نعم يعني ذكروا في هذا الصدد في مؤامرتهم بيوسف، لكنهم كانوا في الحقيقة صالحين، وقد غفر الله سبحانه وتعالى لهم ما فعلوه، وغفر لهم يوسف، وغفر لهم يوسف. فيعني مما ذكر كذلك أنهم لم يتعودوا بالكذب، فيعني بيّنوا أنهم كانوا كاذبين في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، ولو كنا يعني ولو كنا بمعنى أن نحن كاذبين أصلا، نحن لسنا صادقين. وهذا يعني بيان يعني الذي لا يتعود بالكذب، بل هي دليل على يعني صلاحهم في جانب آخر، مع يعني سبحان الله يعني هذا الحسد الموجود. يعني ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، والإنسان يرده بإيمانه، والإنسان يرده بإيمانه. طبعا فيها كذلك أهمية الصحبة الصالحة، فهؤلاء يعني الإخوة، يعني 10 من الإخوة اتفقوا جميعا، ولم يكن فيهم يعني رشيد بمعنى يعني الصلاح، يعني ويعني التوكل على الله عز وجل الذي يدفعه لصدهم عما هم فيه. فكان يعني أفضلهم أن قال يعني لا تقتلوه وارموه في غيابة الجب. يعني هذا تنبيه على خطورة الحسد، وأنه يأتي للصالحين، ويأتي كذلك حتى للعلماء، ويأتي للعباد، ويأتي بين الإخوة، وهو مرض يعني شديد فتاك، لا بد من دفعه والانتباه، الانتباه له. ومهم جدا أحسن الله إليكم أن نعلم الأمراض القلوب وخطورتها وعلاماتها. فكثير ممن يكون يعني مريض بأمراض القلوب، الكبر أو الحسد أو العجب أو غيرها يعني من الأمراض، من الغفلة أو غيرها من الأمراض، لا يدري، لأنه لا يعلم العلامات، لا يعرف أن هذه العلامة هي من علامات هذا المرض. فمثل ما نذهب حقيقة إلى الطبيب ليسحب لنا عينة الدماء، الدم، ونبحث في الكريات البيضاء، ويبحث في الفيتامينات، ويبحث عن الأمراض، فكذلك أهم أن نبحث عن يعني أمراض القلوب، ونبحث عن علاماتها، ونشخص، ونكون صادقين مع أنفسنا في هذا التشخيص. فلا يسلم منه أحد. يعني هؤلاء أبناء أنبياء وأخوة أنبياء، وهم صالحون يعني في الحقيقة. ويعني قد أثنى الله عليهم في سورة البقرة، وأن النبي يعقوب أشهدهم وقالوا يعني أنهم يشهدوا بأنهم مسلمون، وأن يعني فكان فيها يعني ثناء عليهم. وفقط يعني أن كان هذا الموقف، لكن هذا قلنا بسبب الحسد. فإن كان هؤلاء لم يسلموا منه، فلا يسلم منه حقيقة أحد. لكن يعني لابد من مثل ما ذكرنا معرفة علامات أمراض القلوب، ويعني معالجة هذه الأمراض قبل ظهور أثرها في يعني أثرها على الجوارح، وأثرها كذلك في التعامل مع الناس وغير ذلك. ثم جاءت الفصل الثالث في نجاة يوسف عليه السلام ونشهته في بيت العزيز، ونرى يعني مع طول الفترة، يعني نسبيا من كان يعني يوسف فتى إلى أن صار شابا بلغ أشده، يعني ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هذه الفترة كاملة لم تذكر إلا في مشهدين، ولخصت حسن تعامل هؤلاء مع يوسف عليه السلام، ومكانة يوسف عليه السلام، وبيان يعني إحسانه، وكذلك نجزي المحسنين. فهذه حقيقة قصة يوسف بيّنت لنا أهمية الإحسان وجزاء الإحسان على طول قصة يوسف عليه السلام، سواء كان فتى صغيرا يعني وعندما أخذوه وبيع عبدا، سواء ما كان من مع أبيه أصلا من قبل، سواء ما كان في بيت العزيز. وحقيقة أن من يعاشر الإنسان هم من يشهد على صدق إحسانه وصدق خلقه. فالإنسان ممكن أن يتصرف أو أن يتجمل ويتكلف حسن الأخلاق في خارج البيت أو في يعني مع الناس خارجا الذي يراهم لفترة قصيرة، لكن لا يمكن أن يتكلف الإحسان وحسن التعامل وحسن الخلق مع من يعيش معه طوال اليوم أو من يعاشره. فلما يكون هذه مع العشرة، فهذا يعني يبين ثبات يوسف عليه السلام في إحسانه عليه السلام. ثم بعد ذلك جاء الفصل الرابع، مراودة امرأة العزيز ليوسف ومؤامرتها به وبالنسوة وتقرير دخوله السجن. وجاء المشهد الأول في مراودة امرأة العزيز ليوسف واتهامها، وظهور براءة يوسف عليه السلام. وتكرر لنا هنا القميص يعني 3 مرات، عفوا يعني تكرر معنا 4 مرات بيان يعني هذا القميص الذي هو سبب للاتهام، وهو كذلك سبب لبراءة يوسف عليه السلام، وهو نفس القميص أو نفس الاسم طبعا، وليس نفس القميص الذي كان دليلا على موت يوسف وبراءته في آن واحد، لأن القميص يعني لم يكن قميص أحد أكله الذئب، وكذلك الذي ختم بعد ذلك القميص كذلك الذي ألقاه على وجه يوسف على وجه يعقوب عليه السلام فارتد بصيرة. المشهد التاسع انتشار الخبر بين نسوة المدينة وموقفهم منه، وهذا هنا يبين يعني شيوع الزنا في تلك يعني الفترة، لأنهم لم يعيبوا عليها أصلا مراودة يوسف، إنما عابوا عليها أنها تراود فتاها، يعني أن ترى أنها تراود أحد من العبيد، وكذلك أنها يعني جهرت بهذا الأمر معهن، جهرت بهذا الأمر معهن. ومع ذلك يعني نرى أهمية أن يتربى يوسف عليه السلام في بيت مثل هذا، في بيان يعني ظهور الفاحشة، ومع ذلك يكون بهذا الخلق ويعني بهذا الثبات مع مراودة زوجة امرأة العزيز له. جاءتنا فيها كذلك التجاء يوسف عليه السلام إلى الله عز وجل لعدم ركونه إلى هؤلاء، ويبين أهمية يعني التجاء إلى الله عز وجل في كل أحوال الإنسان. ثم المشهد 12 سجن يوسف عليه السلام. رأينا إحسان يوسف قبل ذلك، والآن نرى كذلك إحسان يوسف في السجن، وإحسان ودعوة أنه أصلا يعني المشهد 13 رؤيا صاحبي السجن، وأنهم عندما يعني عرضوا الرؤى على يوسف عليه السلام ذكروه أن إنا نراك من المحسنين. يعني تخيل واحد في السجن مع يعني زميلاه في السجن، كيف يظهر هذا الإحسان، كيف يظهر هذا الإحسان في حسن التعامل، في يعني في الأخلاق عموما، في البشاشة، في يعني كل ما يمكن أن تتخيله في صاحب السجن، ومع ذلك رأوا فيه كلاهما هذا الإحسان مع معاشرتهم مثل ما ذكرنا كذلك ليوسف. ثم أن يوسف عليه السلام يعني لم يترك فرصة للدعوة إلى الله عز وجل، وتبين لنا أن يعني هذا هو هم الداعية، هذا هو هم النبي يوسف عليه السلام، همه هو الدعوة إلى الله عز وجل، فلم يكن يعني همه فقط أن يكون يعني هنا في السجن وأن ينشغل بالسجن عما هو أهم، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك يعطينا أهمية الإحسان، فلما كان محسنا يعني سمعوا لمقالته، كذلك استثمار الأحداث واستثمار كذلك الحاجة، لما يأتي يعني أحد للحاجة لأنه يكون أدعى لسماع أو للاستماع إلى ما يطرحه الإنسان. فيوسف عليه السلام لما يعني عرضوا عليه الرؤى قبل أن يعطيهم التأويل، يعني استثمر هذه الحادثة في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء تأويل يوسف الرؤية ووصيته للناجي منهما، قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقيل لعله هذه يعني هفوة من توكل، وإن كان فيها أخذ بالأسباب ولا بأس في ذلك، أن يعني كان يعني طال أو يعني لبث في السجن بضع سنين إلى أن رأى الملك هذه الرؤية، إلى أن شاء الله عز وجل. أحسن الله إليكم. ثم بعد ذلك الفصل السادس من رؤيا الملك إلى تمكين يوسف عليه السلام. بداية من رؤيا الملك وعجز الملأ عن تأويلها، آنذاك طبعا تذكر صاحب السجن صاحب يوسف عليه السلام الذي نجا منهما. ثم بعد ذلك نرى إحسان يوسف عليه السلام أنه ذكر التأويل وزاد عليه، يعني ذكر تأويل الرؤيا 7 سنوات يعني 7 سنوات السعة ثم 7 سنوات الشداد، ثم ذكر العام الذي يلي ذلك وهو العام الذي يعني فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ونرى إحسانه أنه مع يعني علمه بالشدائد التي قد تحصل للناس، وأنه رمي يعني باطلا وظلما في السجن، مع ذلك يعني ذكر لهم التأويل وذكر لهم الحلول، حتى يعني زيادة ذكر لهم الحلول ل يعني استطاعتهم تحصين هذه يعني هذا يعني تحصين المؤونة في هذه 7 سنوات لكي تستمر إلى 14 سنة. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما يأكلون، يعني ذكر لهم كذلك الوسيلة. وزاد على ذلك ولم يطلب الخروج من السجن، لم يطلب الخروج من السجن. وهذا الإحسان، يعني كان ممكن أن يشترط أنه لا يعطيهم التأويل إلا بعد الخروج، لكنه لم يطلب ذلك. ونرى إحسان يوسف عليه السلام مرة ثانية كذلك في السجن، بل مع من ظلمه ومع من أدخله السجن. ثم بعد ذلك المشهد 18 لما طلب الملك لقاء يوسف، وطلب يوسف تبرئته قبل اللقاء، يعني أن يوسف عليه السلام رفض الخروج قبل أن يعني تظهر براءته، لأن ليس همه فقط يعني هذا نبي، ليس همه فقط الخروج من السجن، لكن همه أن تظهر هذه البراءة وأن لا يرمى هذا النبي بالفاحشة، أن لا يرمى هذا النبي بالفاحشة. نعم نرى فيه كمال أخلاق يوسف عليه السلام، ويعني خطورة هذه التهمة بالذات كذلك على الداعية، هذه التهمة بالذات يعني خطيرة جدا على أخلاق الداعية وعلى دعوته إلى الله عز وجل. ثم جاء مشهد تبرئة يوسف عليه السلام وتوبة امرأة العزيز، وهذا يبين أن يعني يوسف عليه السلام كان داعية في بيت العزيز، فكيف عرفت يعني إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، فهي كانت مؤمنة، فبينت يعني في بحسب قولها هذا أن مع ظهور الفاحشة لكن مع ما يعني ما فعلته يعني من سوء إلا أنها مؤمنة. وهذا يعني يعطينا إشارة إلى دعوة يوسف عليه السلام في بيت العزيز وأهمية الإحسان في الدعوة، يعني أهمية الأخلاق في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم جاءنا يعني المشهد الآخر في طلب الملك رؤية يوسف عليه السلام، ولما كلمه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهنا يعطينا يعني الفرق بين المرأة والرجل، يعني النساء لما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، لكن الرجل لا يرى هذا الذي تراه النسوة في الرجل أو في الشخص، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطى الإمارة أو تعطى يعني المهمة لمن يطلبها، وقيل أن يعني في طلب يوسف عليه السلام قال اجعلني على قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني البعض أنه رأى فيها تضاد مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة ليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطى المهمة أو الإمارة لمن يطلبها، إنما يوسف قيل له إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنما هو اختار المهمة، يعني أنه عرض عليه أن تكون له المهمة وهو اختار هذا الأمر الذي يرى أنه كفء، أو يعني يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على يعني ضبطه وعلى يعني على هذه المهمة. فلم يكن طلب يوسف عليه السلام ابتداء بهذا الأمر. ثم جاءنا يعني قلنا يعني المشهد 21 تمكين يوسف عليه السلام وبيان أن هذه سنة متبعة، وكذلك ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني بمعنى أن المحسن حتى ولم يكن له التمكين في الدنيا، حتى وإن لم يكن له التمكين في الدنيا، فأجر الآخرة خير للذين آمنوا. فنرى كذلك أن من المحسنين مثلا من مات قبل أن يمكن له. طيب كيف نجمع هذا؟ أن الأجر يعني أن الدنيا كلها لا تسوى شيء، يعني أكثر الناس نعيما وكان من أهل الكفر عندما يغمس غمسة واحدة في النار يقول والله ما رأيت نعيما قط، وهو صادق لأن هذه الغمسة أنسته كل نعيم الدنيا. والعكس كذلك، أكثر الناس بلاء في هذه الدنيا عندما يغمس في الجنة يقول والله ما رأيت بؤسا قط، وهو صادق أنساه كل البؤس. فأجر الآخرة أعظم عند الله عز وجل. ثم يأتينا الفصل السابع من لقاء يوسف وأخوته إلى تعرفهم عليه وعفوه عنهم، ونرى يعني فيها ثمان مشاهد في هذه القصة، ونرى حلم يوسف عليه السلام، يعني نرى حلم يوسف عليه السلام في لقائه يعني بإخوته ولم يأخذهم أصلا من البداية، وأنه كاد لهم وأخذ أخيه يعني بنيامين، وكاد كذلك لأخذ أخيه بنيامين حتى يورطهم يعني ويكيد لهم يعني مع أبيهم حتى يعلموا يعني قبح ما فعلوه وعظم الذنب. ومع ذلك يعني الأحداث تتتابع، ونرى عفوه عنهم بمجرد ما اعترفوا بخطئهم، بمجرد اعترافهم، حتى أنه يعني لم يذلهم بهذا الاعتراف، فقط يعني أنهم جاءوه يعني في حاجة، وأنه قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني رأى فيهم يعني الذل وأن ليس لهم بضاعة يعني تناسب يعني أن يأخذوا يعني ما يأخذوه معهم فيها. ومع ذلك يعني أنه مباشرة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. يعني نرى العتاب الجميل ليس فيه تجريح، بل أصلا لم يحدث منه عتاب، ونرى إحسان يوسف عليه السلام بمجرد ما اعترفوا قال لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب عليكم ولا عقاب ولا شيء، يعني حتى العتاب يعني لم يعاتبهم. ويعني كان هذا الفصل السابع. الفصل الثامن من إرسال القميص إلى الأب إلى لم شمل الأسرة، وتأويل الرؤية ودعاء يوسف عليه السلام بالثبات. يعني حقيقة نرى في ختام يعني ما حصل ليوسف عليه السلام، وبعد يعني لم الشمل وكان عزيزا، يعني أنه لما ذكر يعني من إحسان يوسف عليه السلام لم يذكرهم بهذا الذنب. قال عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يعني أخرجت من السجن، حتى كذلك لم يعاتب من أدخله السجن، وجاء بكم من البدو، فذكر المحاسن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فقدم نفسه في نزغ الشيطان، وكأن الشيطان نزغ بينه، يعني نزغ معه ومع إخوته دون أن يعني يأتي أي شيء من العتاب. وحتى أنه لم يذكر مثلا خروجه من البئر، ولم يذكر بيعه لعزيز مصر ولا غير ذلك. إن ربي لطيف لما يشاء. هنا يظهر لطف الله عز وجل بأن يسوق الخير من حيث يكره العبد. فلو لم يرمى يوسف في البئر لما كان عزيز مصر، ولم يباع عبدا لما كان عزيز مصر، ولم تراوده من يعني ربته في بيتها لما كان عزيز مصر. وكذلك لو لم يدخل السجن لما كان عزيز مصر، إلا أن يشاء الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يعلم دقائق الأمور، ويعلم كذلك ما في يعني مستر وأخفى دقائق الأحوال الناس، يعرف ما دق وما عظم، وكذلك أنه يسوق الخير من حيث يعني لا ندري، بل من حيث نكره لعلم الله عز وجل ولحكمته. فجاء معنى هذا معنى اللطيف، وجاء العلم مع الحكمة، علم الله سبحانه وتعالى بكل معلوم، سواء ما حصل مع يوسف من قبل، سواء بالأحوال، بالظروف، بما يصلح أحوال إخوة يوسف، بما يصلح به حال يوسف عليه السلام، وهو الحكيم في أفعاله وأقداره سبحانه وتعالى، وفي حكمه وفي شرعه. نرى تواضع يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كذلك لم يشكو ما حصل له طيلة سنوات عديدة، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. نرى تواضعه في ختام دعائه كذلك، توفني مسلمة، يعني يوسف عليه السلام الداعية وهو في يعني وهو الصغير، الداعية وهو في السجن، والداعية بعد ذلك، وهو يعني يدعو الله عز وجل أن همه أن يتوفاه الله مسلما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني لا زال يوسف عليه السلام يخشى على نفسه من عدم الثبات، فكيف نحن؟ وألحقني بالصالحين، حتى أنه لم يرى نفسه كذلك، أنه قال أو دعا أن الله سبحانه وتعالى يلحقه بهم بالصالحين. ونحن يعني نسأل الله السلامة والعافية ما يدخل قلوبنا من عجب وكبر بعبادات أو بعلم أو غير ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. ثم جاءت التعقيبات على القصة بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببيان أصلا هذه القصة وتفاصيلها الدقيقة، فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ثم جاءت يعني سنة التكذيب، بل سنة تكذيب أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم جاءت سنة التمكين في آيات عديدة يعني قدمت لها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. جاءهم في يعني في قراءتين، كذبوا وكذبوا، جاءهم نصرنا فنجي ما نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهذه سنة الله عز وجل. الأهم هو في الدعوة، الأهم في دعوة الداعية إلى الله عز وجل. هذا ما يجب أن ينشغل به الإنسان المسلم. فيها كذلك يعني قصة سورة هود وسورة يوسف، يعني كلاهما، وسور القرآن الكريم يعني تبين كذلك أهمية القصص في الاعتبار، ويعني في التربية، وكذلك في التثبيت. في التثبيت، فالإنسان يعني إذا كان في حال من الهم أو الغم أو في أي حال من الظروف يعني التي يعني يشعر بشيء في نفسه، أن القصص تسليه وتعينه وتبين له كذلك السنن. وهذه يعطينا أهمية التربية بالقصص مع الأبناء، وأهمها طبعا القصص الحق، سواء كان قصص القرآن الكريم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديثه من قصص الأمم السابقة، وأهمية العلم بها في التربية. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.